الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، مثلا الساعة الثامنة ونصف أو التاسعة صباحا؟ يقول حتى نستطيع اللحاق بالطائرة الساعة السابعة مساء. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء لا يجوز فعلها قبل حلول وقتها، ولا يجوز إخراجها عن وقتها. والمتقرر عند العلماء أن المنسك المحدد بتحديد زماني أو مكاني فلا يجوز فعله في غير زمانه ومكانه، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يرمي في أيام التشريق الجمرات الثلاث إلا بعد الزوال. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك أي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عمر أنه سئل عن الرمي في أيام التشريق فقال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. فإن قلت هذا مجرد حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية الأفعال إنما تقتضي الاستحباب للوجوب، فنقول إن القول الصحيح أن الفعل إذا قرن بأمر قولي واجب فإنه يفيد الوجوب، لأن هذا الفعل يعتبر مبينا لهذا القول. والمتقرر عند العلماء أن المبين بالفتح له حكم المبين، فيكون الفعل واجبا لأنه بين به قول واجب، فالفعل الذي بين به القول يكون تابعا للقول. فإذا كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي بين به يفيد الوجوب أيضا، وإذا كان الفعل القول يفيد الاستحباب وإذا كان القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به أيضا يفيد الاستحباب لأنه تابع له. والمتقرر عند العلماء أن التابع تابع. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قد قرنت بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، وهذا يفيد الوجوب. وقرنت أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أمر، لأن قوله لتأخذوا هو فعل مضارع مقرون بلام الأمر، فهو من جملة صيغ الأمر كما تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة رحمهم الله تعالى. فإذا لا يجوز للإنسان في حال السعة والاختيار أن يرمي الجمرات في أيام التشريق قبل زوال الشمس، ولكن إذا حلت بالإنسان ضرورة وعذر قاهر بمعنى أنه لا يستطيع أن يؤخر فتكون حالته دائرة بين أمرين: إما أن يرمي في هذا اليوم، وإما أن لا يرمي مطلقا، وذلك لظروف حجز الطيران مثلا، إذا اضطر إلى هذا الحجز في هذا الوقت اضطرارا، أو كان مرتبطا بحملة لن تنتظره حتى يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر في وقته. فأرى والله أعلم أنه من باب رفع الحرج ومن باب رفع المشقة أنه يجوز في حال الاضطرار لا في حال الاختيار، وهذا قول وسط بين من أجاز مطلقا في حال الاختيار والاضطرار وبين من منع مطلقا في حال الاختيار والاضطرار. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أنه باستقراء أدلة الشريعة ومواردها وأصولها وقواعدها وجدنا أنها تعامل أصحاب الضرورات والحاجات الملحة ما لا تعامل به أصحاب السعة والاختيار، ولأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن المتقرر في القواعد أن رفع الحرج من أصول الشريعة، والمتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. فإذا حل بالإنسان ضرورة في يوم التعجل الأول بحيث أنه لا يستطيع إلا أن يفعل النسك على هذا الوجه، فلا أن يفعله ولو قبل وقته بقليل خير من أن لا يفعله مطلقا. فيجوز لكم أن ترموا قبل الزوال في حال الاضطرار والضيق والحرج الشديد، ولا يجوز لكم إذا كان في ذلك من إذا كان في الأمر سعة واختيار. وخلاصة هذه الفتية أن الرمي بعد الزوال في أيام التشريق من واجبات النسك، وأن الرمي قبله لا يجوز إلا في حالات الاضطرار والضيق الشديد، لا في حالات الاختيار والسعة، والله أعلم.